ويسجى قبر امرأة فقط، ويسجى قبر امرأة لأنه أمكن من الستر، وجرى ذلك عن بعض من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وكذلك أنكر بعض الصحابة تغطية القبر للرجال. التسجية أن يؤخذ بالغطاء غطاء الجنازة أو يؤخذ لحاف ثم يوضع على القبر فوق القبر، يعني يغطى أثناء عمل الملحد الميت وقيامه على شأنه، هذا التسجية يعني يغطى القبر. التسجية تكون على حالتين، الحالة الأولى أن تكون للنساء، فالمرأة إذا دليت في قبرها يشرع أنها تغطى لأنه أدعى لسترها وحفظ عورتها، لأن ولو كانت مكوفة في كفنها لكنها جرمها وجسمها واضح أمام الناس من جهة تقاطيع الجسم خاصة في الأكفان، ولذلك تدلى حتى لو وضعت في سرير توضع عليه الكبة ونحيها فسيكون أبلغ في سترها وأبعد عن الفتنة في جهة، فتدلى في القبر ويسجى القبر يعني يغطى ويفرش بقدر الهواء النحي يوضع هذا ويمسك بأطرافه الناس ولا حاجة أن ينظر إليها أثناء وضعها في لحتها. الحالة الثانية لا حرج أن يسجى القبر لشدة الحر والظهيرة ونحيها في الرجال، يعني إذا وجد الموجب في الرجال، فإذا كانت شدة ظهيرة أو كان المطر نازلا وأريد التسجية فإنها ليست لستر العورة وإنما هي لدفع الضرر، وحينئذ لا حرج أن يكون تكون التسجية لمعنى، ولذلك لا يفرق بعض طلاب العلم فينكر ذلك إطلاقا، والواقع أن فيه تفصيلا. إن كانت التسجية لمعنى المقصود كالرفق بمن هو في داخل القبر من دفع وهج الشمس وحر الشمس عنه فحينئذ لا حرج، ويغطى بمعنى أنه يستر حتى يقيه حر الشمس وضررها. وأما إذا كان بمعنى التسجية فإنه بدعة، وقد أنكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما عهدنا ذلك إلا في النساء، فدل على أنه يشرع للنساء دون الرجال. واللحد أفضل من الشق. يقول رحمه الله واللحد أفضل من الشق. اللحد وهو معروف كان في المدينة، والشق كان بمكة، ولذلك للقبر صورتان، إما أن يلحد وهو أن يوضع الميت في جانب القبر يحفر له في جانب القبر، وإما أن يشق وهو أن يحفر له الحفرة في وسط القبر فيوضع فيها على جنبه ثم يرص بعد ذلك. اللحد أفضل لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة هل يلحد له أو يشق، وكان أبو عبيدة يشق وكان أبو طلحة يلحد، فأرسلوا إليهما فسبق الذي يلحد فعلموا أنه اختيار الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال اللحد أفضل، ولا شك أن اللحد أفضل خاصة وأنه أمكن في الستر، وكون الله اختاره لنبيه لا شك أنه أفضل وأولى. نعم. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. الشق يكون في الجدار ونحوها الأماكن الصلبة والأرض الصلبة التي يطعم فيها حفر اللحود، لذلك صار إلى الشق لأنه أرحق وأمكن لفعله. أما بالنسبة للشق ونحوه فإنه يكون في الأرض الصلبة، وكذلك أيضا ينزل منزلة اللحد والشق إذا كان في كهف، فلو أن الأرض كانت جبلية وتوفي الميت وليس هناك مكان يمكننا أن نحفره، فإن حينئذ لا حرج إذا وجد كهف أو شق في الجبل صدع وأمكن أن يوضع ثم يرص عليه وحينئذ يفعل به ذلك ويعتبر بمثابة القبر. والدفن هذا الأحكام الآن كلها تتعلق بالدفن، والدفن واجب ولازم، وقد شرعه الله عز وجل بكتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم دفن الموتى، والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه القضية قضية قابيل وهابيل، فإن قابيل لما قتل أخاه هابيل وهو أول قتل من بني آدم وقع في الأرض أرسل الله الغراب يبحث الأرض معنى حفر ودفن حاجته،

ولكن تجد طلاب العلم ربما تجد طالب العلم بعيدا عنه وربما يقف بالمنع عن القبر وينتظر حتى يفرغ الناس ان ياتي ويحضر الحفلات دون ان يبتعد ويرى هذه المشاهد المؤثره. ولذلك تجد الانسان يشهد هذه المواقف ولا يتاثر بها لانه لم يهيئ من نفسه ما يدل على صدق رغبته في التاثر. ولو هيئ من نفسه ذلك فخرج وهو يشعر انه كواحد من المسلمين ودخل في حقنة الناس يشعر انه كواحد من عوامهم ولو كان عالما ولو كان مفضلا لوجد ما وجده غيره. وانك لا تعجب لربما يقف الناس وتسمع عوام الناس يبكون ويخشعون في صوافي حتى ان الانسان في بعض الاحيان يبكي على نفسه في علمه ويجد في عوام الناس من الخشوع في العبادات بسبب تعاطيهم لاسباب الخشوع ما لا يجده وهو من خاصه طلاب العلم. ولكن نسال الله برحمته الواسعه ان يرحم قلوبنا من قسوتها وغفلتها وان يجيرنا من هذا البلاء العظيم. فان الانسان اذا فرم التاثر بالطاعه فقد فرم خيرها وبركتها. فان افضل ما يكون في الطاعه ان تتاثر بها. واعظم الناس اجرا في شهود الجنائز من رجع من كسر القلب خاشع القلب وقد اثر فيه المشهد والمنظر كان ذلك الميت هو وكانه قريب. وتجد بعض الناس من كمال خشوعه ابلغ تاثرا من اهل الميت. وذلك لانه لا ينظر الى فقد هذا الميت ولكن ينظر الى فقده وحاله الذي نزل به. فينبغي للانسان خاصه طلاب العلم لان طلاب العلم قدوه والعلماء والفضلاء قدوه. وينبغي طالب العلم من الان يهيئ نفسه اذا شهد الجنائز ان يكون في منظره وسمته ودليه وحاله ما يدل على صدق تاثره بما يرى حتى يكون علمه مترجما بالعمل. فاذا راه العام احس باثر العلم في عمله واثر العلم فيما يكون منه من عباده. ولا ينبغي له ان يكون في بعد عن هذه الاسباب التي تهيئ منه خشوع القلب واستحضار الخشوع في مثل هذه المواضع التي كلما كان الانسان فيها خاشعا كلما كان اعظم اجرا من الله وادعى لقبول سعيه بطاعته لله عز وجل. ويرفع القدر عن الارض قدر شبر مسلمه. فاذا قدر الميت اهيل عليه التراب فان السنه ان يهيل من حضر عليه التراب. والسنه ان يحضر عليه ثلاث حفيات اذا لم يشارك في دفن. لكن الافضل ان تشارك في دفن. ولذلك يكون جميلا من طالب العلم ومن العالم اذا ساوى عوام الناس واخذ بالاله ودفن معهم خاصه اذا كان المدفون من اهل العلم والفضل او من له حق عليه كقريبه. فان مثل هذه المواقف تدل على التواضع وتدل على البساطه والبعد عن الغلو وتدل على الحرص على الخير. فان الناس اذا راوا طالب العلم يدعوهم الى الخير وراوا في مثل هذه المواقف انه يشارك الناس في حصول الخير وينافسهم ويحرص عليه فان ذلك ادعى لقبول دعوته وحبه والتاثر به. وقد يكون داعيا بفعله دون ان يتكلم. وهذه هي الدعوه الصادقه التي يجمع الله من الانسان فيها بين دعوه الكلام والفعل. فاذا اراد الانسان اذا شهد الانسان جنازه شارك بدفنها. فلا مانع ان يحفي التراب بالمسحاه وبالاله ويتواضع لله عز وجل ويتقرب لله سبحانه وتعالى خاصه اذا كان الانسان له حق عليه من قريب او صديق حميم او نحو ذلك او قصدت تعويد طلاب العلم او من يتاثر به فهذا شيء حسن يؤجر الانسان فيه اجرين. الاجر الاول على الطاعه والفعل والثاني على تاثر الناس واقتدائهم به في ذلك. فانهم اذا راوا عالمهم يسارع الناس بالخير سارعهم الى الخير كما سارعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا اكتثر الصحابه على ذلك الفعل من تاثرهم به صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على انه ينبغي للداعي ان يكون قدوه فيشارك في دفنه. واما الحفيات الثلاث فهذه اذا لم يتيسر للانسان ان يشارك في دفنه اذا لم يتيسر للانسان ان يشارك في دفنه. اما لو كان الانسان عالما وشغل بسؤال الناس او راى انه لو جلس يتاثر بالنظر وبحال الناس وهم يميلون الاضطراب عليه فانه ابلغ. او كان به مرض لا يخشى انه لو اقترب من الغبار انه يتضرر كان يكون به مرض او عنف فهذا شيء اخر. لكن انه في قلبك انه لولا هذا البلاء لكنت معهم مشاركا لهم حتى يذل لك الله منزلتهم. فان الانسان ربما يدخل الجنه بحسنه واحده. فان الله سبحانه وتعالى يقول فمن ثقلت موازينه فلربما استوت حسنات الانسان وسيئاته بسبب مظالم الناس فاخذ من حسناته حتى تستوي الحسنات والسيئات. فتاتي حسنه واحده وربما هو التراب الذي تهيل على المنين. تاتي حسنه واحده تنجيك من النار. ولذلك كان السبب الصالح رحمه الله عليه يبحثون عن رحمه الله في كل عمل صالح. وتجد الانسان اذا خرج من بيته يبحث عن مرضاه الله عز وجل في كل شيء يقوله ويفعله يظهر ويخفي. فتجده يرمي الطاعه ويرمي الخير ولو لم يعمل به. يريد في كل ذلك ان ينال الاجر.